سقف فاس يمشي بحيان إلا قطايا في السماء شو قفشنا يا البشاير بحزام الناس بعد داير فيروي بالانتفاضة إلا سقف الباص الطاير وتزنر يا ابو البشاير بحزام الناس بعد داير فيروي بالانتفاضة إلا سقف الباص الطاير يا سيدي الشهادي لبي الأقصى خلي العبوي أقسى وأقسى خلينا تنياهو يخسى وما يقدر يحصل خساير شدت أمره وأهليهم ما ترحم مستوطنيهم يلا عجهنم وديهم ما إلهم غير المقابر يا استشهاد الأقصى ناقة يا بني حي شهادي بكي عينيهم خلي النار تولع فيهم حولهم أشلاء شويهم فرح قلب الشعب الصابر يا استشهادي دينا علينا إنه ندافع عن أهلينا انت صوت النخوة فينا بحزامك نحمي اخلص للرحمن اسرارك يا سيدي الشهادي المولى اختارك سيدنا محمد جارك جوا الجنه بيتك عامر اتقدم واذقر لدينك فجرها اسلم يمينك يا مزان نار شو عالي جبينك لما نتزم في البشاير يا سيدي الشهادي